إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وبرنامج في قلبي مكان. وضيف النهاردة شخص مهنته الألم والأفكار، هو صاحب بكار وعالم سمسم واستنباد البحري، هو صاحب فيلم ولاد العم ومسلسل كفر دلهاب الصياد، هو صاحب راجل وست ستات والعيادة، وأخيرا مسلسل المتميز في رمضان الماضي مسلسل النهاية. يسعدني جدا أن يكون معنا هذه الحلقة الكاتب عمرو سمير عاطف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وبشكرك على الكلام الجميل جدا ده. الأستاذ عمرو سمير عاطف، اسمح لي في البداية أننا نبدأ ونقول، يا ترى في مكان يحمل ذكريات الطفولة والسنوات الأولى والبدايات المبكرة؟ طبعا المكان ده هو دمياط. أنا اتولدت في مدينة دمياط ونشأت فيها، وفضلت دخلت المدارس كلها، المدرسة الابتدائي والإعدادي والثانوي، وحتى الجامعة بتاعتي كانت هناك. يعني دخلت كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية، كانت أيامها كانت تبع جامعة المنصورة، أظن دلوقتي تبع جامعة دمياط. فكانت كل حياتي الشباب المبكر والمراهقة والطفولة في دمياط وكل أصدقائي هناك، وكانت أيام طبعا بتحمل ذكريات جميلة جدا جدا، وكانت أيام ملهمة. أول قصة كتبتها كانت هناك، أول عمل عملته يعني كنت بكتبه وأنا قاعد في دمياط أثناء وجودي في الجامعة هناك، مارست العمل الصحفي بس طبعا كهواية. يعني البداية كانت هناك كلها. طيب، طالما ضفنا كاتب وسيناريست، نحب نسأله، يعني هل هناك مكان مرتبط عندك بطقس الكتابة؟ يعني مثلا هناك كتاب لما بيكتبوا يحبوا يروحوا عند البحر، يحبوا يروحوا اسكندرية، هل وحضرتك بتكتب أستاذ عمر في مكان معين مرتبط عندك كتفضيل للكتابة؟ أنا كنت متصور كده قبل ما أبقى محترف، يعني قبل ما أحترف هذه المهنة كنت متصور أن المفروض أن أنا أطلع على البحر أو مثلا أقعد في حتة جميلة، لكن في الحقيقة أن البحر وأي حتة جميلة وأي شيء من هذا القبيل هو تشتيت. يعني أنا ساعتها مش عارف أركز في الكتابة وأقعد أبص على الحاجات اللي حواليا. فالمكان اللي فعلا المفروض أن أكتب فيه هو أكتر مكان ممكن يخليني أركز في اللي أنا بكتبه، فمكان هادي مقفول أو مثلا يعني في أقل قدر ممكن من الأشياء اللي ممكن تشتت التركيز. لكن طبعا برضو في الآخر التركيز بيتشتت على الكمبيوتر وعلى الفيسبوك وعلى الحاجات دي، يعني لأن المهنة دي كتابة مهنة صعبة، والواحد طول الوقت بيحاول ان هو يعني يتهرب من اداء العمل اللي وراه، لانه صعب ومحتاج تفكير ومحتاج اعاده كتابه وتعديل، يعني الموضوع بيبقى صعب جدا. الكاتب والسيناريست الاستاذ عمرو سمير عاطف، نسأل عن مكان ارتبط بتصوير عمل فني عزيز عليك، مكان لا تنساه وسط الأعمال الفنية الكتيرة اللي يمكن في المقدمة قلناها إن حضرتك مبدعها وصاحب فكرتها، إيه المكان ده؟ والله في الحقيقة فيها أكثر من مكان، ويمكن الاثنين مرتبطين بنفس المخرج. يعني المكان الأول هو أرض المعارض في مدينة نصر اللي صورنا فيها أول جزء من تامر وشوقية. كان اللي بيخرجه كان شريف عرفة، وأنا حبيت اللوكيشن بتاعه جدا جدا. أنا عادة ما بنزلش أروح اللوكيشن، يعني بروح التصوير بكتب السيناريو، نادرا جدا جدا أن أنا أحضر التصوير، لان يعني ما بحبش اختلف مع المخرج، ما بحبش ان انا اشوف المشاكل اللي حاصله مثلا لو كان في مشاكل او حاجه. لكن لما حضرت تصوير تامر وشوقيه مع المخرج شريف عرفه حبيته جدا، وحبيت اللوكيشن بتاعه جدا وان انا احضر معاه. فبعد كده لما عملنا ولاد العم انا كانت من شروطي قبل ما نفوز الفيلم ان انا اسافر معاهم. قلت له انا عايز اسافر معاكم في المكان اللي هنصور فيه، وكان جنوب افريقيا، فده مكان ما انساهوش، خصوصا كيب تاون يعني في الايام دي. ورحت بعد كده كيب تاون، رحت مرتين اظن بعد كده يعني، لكن هو من الاماكن اللي بتحمل ذكريات جميله جدا جدا، مرتبطه بتصوير الفيلم وباشخاص كانوا هناك يعني، فده اكثر مكان بفتكره يعني. يعني اسمح لي استاذ عمر، انا هقف شويه عند المكان الاول اللي هو ارض المعارض اثناء تصوير تامر وشوقية. عاده انا متوقعه من الشخص ضيفي يقول لي مثلا مكان طبيعي، مكان معين، ايه ارض المعارض ليه كمكان ارتبطت بيه؟ وهل نظرا لطبيعه العمل حبيته، ولا هو في عناصر جماليه معينه مثلا احنا مش واخدين بالنا منها؟ لا، ارض المعارض كان المكان اللي احنا بنصور فيه الحلقات، اخذنا هانجر هناك وبنينا فيه الديكور بتاعنا زي الاستوديو كده يعني، كان استوديو التصوير بتاعنا كان موجود في ارض المعارض في مدينه نصر اللي صورنا فيه تامر وشوقية. وده عمل انا قعدت سنين طويله جدا بحاول ان انا انفذه يعني، قعدت 7 سنين بلف على مخرجين وعلى منتجين عشان يتنفذ. فكان اول يوم تصوير في تامر وشوقية في ارض المعارض كان حدث مهم جدا بالنسبة لي. جميل جدا. وعلى فكرة يمكن ده بيثبت ان المكان مش بس كمكان، ان المكان بناسه، وان المكان بالانجاز اللي بيحصل فيه، وان المكان بالذكريات وبالاحلام اللي بتكون داخل البني ادم. فعلا هو ده فعلا اللي بيثبت. احنا ياما رحنا ارض المعارض، لكن يمكن حضرتك شفت فيها حاجه حلوه احنا ما شفناهاش. طبعا بعدين ارض المعارض في مدينه نصر دي بتحمل ذكريات مختلفة على مدار حياتي، من الأماكن اللي ممكن أقول لك رحتها في مراحل كتير في حياتي، فكانت حالات مختلفة يعني. في مرة وأنا في الجامعة كنت لسه في دمياط في كلية التربية في دمياط، فنزلت القاهرة عشان أروح أرض المعارض، وما كنتش عارف أروح إزاي، ما كنتش عارف أركب مواصلات إيه عشان أروح، لغاية ما يئست وكنت هرجع. بعدين في الآخر خالص عرفت مواصلة معينة ورحت حضرت عشان أروح معرض الكتاب، واشتريت هناك مجموعة كتب لغاية النهاردة لسه عندي، ولغاية النهاردة يعني الكتب دي أثرت فيا جدا وفي ثقافتي جدا جدا يعني، أفادتني يعني في شغلي وفي حياتي وفي كل حاجة. وبعد كده في مرة تانية رحت أرض المعارض عشان كان فيها معرض موبيليا، وبعد كده رحت وكنت أيامها بتجوز يعني وبجهز شقتي، فيعني كان ليها واقع مختلف تماما. وبعد كده رحت أرض المعارض عشان كانوا عاملين هناك مكان كده بيبقى فيه تلج في عز الصيف، فكان يعني كانت أجازة وكان يوم لطيف جدا. وبعد كده رحت أرض المعارض وإحنا بنصور تامر وشوقية، فيعني بتحمل ذكريات مختلفة كتير مع إنه نفس المكان. جميل جدا. وما نستغربش هذه الذكريات من شخص محب للقراءة منذ الصغر، وشخص يعني حبه ومهنته هي القلم. بالمناسبة أستاذ عمرو، يعني أحب أنتهز الفرصة وإحنا بنتكلم عن الكتابة والكتب وأسألك دايما سؤال أحب أسأله لضيوف الكتب، هي الكتابة فعل مع إيه وفعل ضد إيه؟ في الحقيقة إن الكتابة ممكن يعني هي وسيلة ممكن استخدامها في كل حاجة، ممكن تستخدم لإبراز معاني سيئة، لنصرة الظلم، لإقناع الناس بشيء مش حقيقي يعني، ممكن جدا تستغل بهذا الشكل، وممكن جدا تبقى معاه الخير والجمال والعدل والحق وكل ده في الآخر. وحتى ممكن الشر ده يبقى ويفضل موجود ويفضل له تواجد يعني، ويفضل تضارسه الأجيال، وممكن الخير ده ينتهي أو يفضل موجود يعني. الكتابة هي مع مبادئ الكاتب وأهدافه وأغراضه، وضد يعني ممكن تكون ضد المبادئ دي، ممكن تكون بتمثل له مشكلة أو ممكن يكون مختلف معاها، لكن هي في الآخر الكتابة وسيلة يمكن تطويعها للتعبير عن أي شيء، المهم الواحد بيختار إيه. الكاتب عمرو سمير عاطف، مكان نفسك تروحه، مكان ليه في قلبك معزة وغلاوة ولكن لسه ما رحتوش لحد دلوقتي؟ يعني أنا رحت روسيا كتير، رحت موسكو كتير، بس ما رحت سان بطرسبرغ. دي البلد اللي انا نفسي اروح عليه، لان انا وانا صغير يعني مش وانا صغير انا اول ما كنت مثلا ابتديت بقى عند 18 سنه وكده ابتديت اقرا ديستوفيسكي وادب روسي، فهم كانوا طبعا كان بيبقى في ذكر باستمرار لسان بطرسبرغ خصوصا في الجريمه والعقاب، فده مكان عايز اروح فعلا يعني بجد. روسيا من البلاد اللي انا مرتبط بيها بسبب ان انا قريت ادب روسي كتير في فتره المراهقه والشباب المبكر يعني، فدايما هي بتمثل شيء مهم جدا بالنسبه لي. فدي المدينه الروسيه اللي انا ما رحتهاش ولا بصراحه. اسمح لي يا استاذ عمرو، يعني كما قال الراحل العظيم الشاعر الفلسطيني محمود درويش، المدن رائحه وان لكل مدينه رائحه وان للحنين رائحه وان للذكريات رائحه. اسمح لي اسالك عن مكان يعني صاحب رائحه مميزه بالنسبه لحضرتك. في الحقيقه يعني ان هذا المكان هو مكه المكرمه، يعني فعلا فعلا دي بلد غريبه جدا جدا، الواحد كل ما يروحها ما بيزهقش ابدا ابدا. يعني في بلاد كتير الواحد بيروحها مره مرتين ما بيبقاش يقدر يروح تاني، لكن مكه ليها طبعا مكانه في قلب الواحد، ومكان فعلا مختلف جدا جدا جدا، واتمنى اروح باستمرار. سؤالي الاخير للكاتب الاستاذ عمرو سمير عاطف، هسألك عن ايه الشيء اللي بيسيبه المكان فينا؟ ايه اثر المكان في نفسيتنا؟ ايه اللي بيخلينا عايزين نروح مكان؟ طبعا الناس اللي اهل المكان بيبقى لهم التأثير الاهم يعني في بعض الاحيان، في احيان اخرى بتبقى يعني معالم معينة، مباني مثلا بتفكرنا بذكريات أو مرتبطة مثلا بطقوس مقدسة، يعني حاجات كتير جدا بتخلي الأماكن تسيب علامات فينا أو بتخلينا نرتبط بيها. وأنا شايف إن الإنسان بيبقى عامل زي النباتات كده، بيبقى له جذور، فالجذور بتاعته دي بتمتد في الأماكن اللي هو بيعيش فيها مدة طويلة أو العيش اللي بتبقى حياته موجودة فيها. فطبعا كل دي أماكن بتسيب فينا ذكريات وعلامات ومهمة جدا. أهم حاجة في كل هذه الأماكن هي الناس اللي عايشين فيها. الناس اللي عايشين فيها طبعا بيفرقوا جدا جدا وبيشكلوا ذكرياتنا وحياتنا كلها. كل الشكر للكاتب المتميز والسيناريست عمرو سمير عاطف، شكرا على هذه الرحلة الجميلة من دمياط لجنوب أفريقيا لروسيا لمكة، أشكرك جدا جدا على هذا اللقاء. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت إيهاب زكريا. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى